ومشرب الموحد من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وقد سميتها بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية وهذا حين الشروع في المحاكمة والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحسنت بارك الله فيك. الأمثال هذه عجيبة تدل على قدرة المؤلف رحمه الله على صياغة الأساليب والألفاظ، يعني كون يجمع هذا الجمع عجيب، تحتاج في شرحها إلى مدة، فإما أن نشرحها وإما أن ندعها إلى المقصود إن شاء الله. سليم، ما في السؤال بعد الأذان في التسليم أو قضاء؟ أو هذا قضاء؟ لا الإنسان كبر شيء الإنسان ما يقع في هذا الخطأ، لأن الله بدأ الإنسان بالطلقة يكبر عيسى. ها تمام طيب لا بأس شيخ تنفق الحق نعم فيها شيء ما يقع على حسب علم الإنسان صار عدل بين الاثنين وصار مطابق الله بينهم يعتقد على صحيح لكن الحق الكامل هل ما الحق يصير مبعل الإنسان مبعل الله سبحانه وتعالى مبعل. نعم إني أقول إن الله يقول سبحانه وتعالى فعبارنا نفسك بعض الأحيان ليش؟ ليش ما نفسك بعض الأحيان؟ لا دخل نتيجة نفسك ما يستعمل السرع قال الله تعالى أو قال ربكم أو ما أشبه هذا قال جد لا أنت شاب ما في إشكال حتى أن يقول الحق ما أراد مطلق الحق أراد الله عز وجل نفسه لكن التعبيرات اللي جرى عليها السلف أولى كما تصدقه ذكرت نعم في بحث وهو الزهراء طلاب وندرج من أحسن هنا عشان نوزع وندرج من إن شاء الله بسم الله. حكم المحبة ثابت الأركان ما للصدود بفسخ ذاك يدان أن وقاضي الحسن نفذ حكما فلذا أقر بذلك الخصمان وأتت شهود الأصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان فتأكد الحكم العزيز فلم يجد فسخ الوشاة إليه من سلطان ولأجل ذا حكم العدول تداث الأركان منه فخر للأذقان وأتى الوشاة فصادفوا الحكم الذي حكموا به متيقن البطلان ما صادف الحكم المحل ولا هو استوفى الشروط فصار ذا بطلان فلذا تقاضي الحسن أثبت محررا بفساد حكم الهجر والسلوان وحكى لك الحكم المحال ونقضه فاسمع إذن يا من له أذنان حكم الوشاة بغير ما برهان إن المحبة والصدود لداني حكم الوشاة حكم نعم نعم حكم الوشاة بغير ما برهان إن المحبة والصدود لدان والله أن المحبة مي إلا حكم الوشاة بغير ما برهان حكم الوشاة بغير ما برهان ما برهان صعب الانتقال من كسر الفتح لكن لابد ما برهان أن بغير ما برهان هي أصل برهان الكسر وبعدها همزة مفتوحة لأن يعني حكمهم أن المحبة في ذلك يعني خلق المين إن أمكان إن أمكانك حكم الوشاة بغير ما برهان أن المحبة والصدود لدان والله ما هذا بحكم مقسط أين الغرام وصد للهجران شتان بين الحالتين فإن تريد جمعا فما الضدان يجتمعان يا والي انهارت عليه نفسه اذ باعها غبرا بكل هوان اتبيع من تهواه نفسك طايا بالصد والتاديب والهجران اتبيع من تهواه نفسك طايا بالصد والتاديب والهجران اجهلت اوصاف المبيع وقدره ام كنت ذا جهل بذي الاثمان وهل لقلب لا يفارق طيره الأغصان طيره الأغصان ضم الراء أنت تثبت هاتف طيره الأغصان وهل لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الكثبان

إذ باعها غبنا بكل هوان، لأن الغالب أن الإنسان المغرم يخطأ لخليل، يخطأ له ويوافق على الحسن والسيء. فالذي تهون عليه نفسه حتى يبيعها بكل هوان أتبيع من تهواه نفسه طائعا بالصد والتعذيب والهجران. والاستفهام هنا للإنكار. أجهلت أوصاف المبيع وقدره؟ أوصاف المبيع هذا باعتبار النوع، وقدره باعتبار الكيفية. أم كنت ذا جهل بذي الأثمان، يعني أو أنت جاهل بالثمن الذي بذلت تظنه رفيعا وهو رخيص، واها لقلب لا يفارق طيره الأغصان قائمة على الخفان. واها كلمة توجع، يعني توجع لهذا القلب الذي طيره لا يفارق الأغصان قائمة أي الطير على الخفان، ويظل يسجع فوقها ولغيره منها الثمار وكل قطف دان. يعني هذا الطير يسجع على الأغصان، القلب موجع، والثمار لمن؟ الثمار لغيره. كأنه يقول رحمه الله إن هذا من أشد البلاء، أن يتعلق القلب بشيء ويكون الثمار لغيره، ويرمل يسجع ونعم فوقها ولغيره منها الثمار وكله قطف دان، ويبين في يبكي والمواصل ضاحك. وهذا حق. إذا كان الإنسان متعلقا بحبيبه وحصل منه هجران وصادق آخر، الأول يبكي والثاني ضاحك، ويرمل يشكو وهو ذو شكران، وفي نسخة وهو ذو هجران، والثاني أقرب الصواب أنه يشكو وهو مهجور لأن حبيبه قصد عنه. هذا ولو أن الجمال معلق للنجم هم إليه بالطيران، وكان كما قلنا غزل، فيقول لو أن محبوبه الجميل معلق بالنجم لهم إليه بالطيران يصل إليه. نعم. لله دائمة بليل لم تقع زائرة. لله زائرة. لله زائرة بليل لم تخف عسس الأمير ومرصد السجان، قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة مطل الإيمان، وأتت على واد العقيق فجاوزت ميقاته حلا بلا نكران، وأتت على واد الأواف ولم يكن قصدا لها فألا بالستران، وأتت على عرفات ثم محسن ومنع فكم نحرته من قربان، وأتت على الجمرات ثم تيممت ذات السطور وربت الأركان، هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الجمار ولا سالت لقران، ورقت على أعرى الصفا فتيممت دارا هنالك للمحثلان، أترى الدليل أعارها ثوابه والريح أعطتها من الخفقان، والله لو أن الدليل مكانها ما كان ذلك منه في إمكاني، هذا ولو سارت مسيرا لحما وصلت به ليلا إلى نعماني، سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود وليس بالدوران، وردت جفار الدم وهي غزيرة فلذاك ما احتاجت ورود الضاني، وعلت على متن الهوى وتزودت ذكر الحبيب ووصله المتداني، وعدت بزورتها فأوفت بالذي وعدت وكان بملتقى الأجبان، لم يفجع المشتاق إلا وهي داخلة السطول بغير ما استئذان، قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أراك يداني، وتحدثت عندي حريفا خلته صدقا وقد كذبت لي العينان، فعجبت منه وقلت من فرحي بي طمعا ولكن المنام دهاني، إن كنت كاذبة الذي حذفتني فعليك إثم الكاذب الفتاني، جهم ابن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان، بل أبطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن، ونفوا كلام الرب جل جلاله وقضوا له بالخلق والحدفان، قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدان، وكذاك ليس لربنا من قدرة واردة أو وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان،